ويقولنا في ذلك ان تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في الصاق هذه التهمة في الاسلام؟ من كره تعدد الزوجات وزعم ان عدم التعدد افضل فهو كافر مرتد عن الاسلام، لانه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. من كره ما انزل الله حبط اعماله. فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعه يعني قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او مو طيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحده ان هذا اولى وافضل، هذا كله رده على الاسلام نعوذ بالله. كالذي يقول ان فرض الصلاه مو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاه كان احسن او بدون صيام احسن او بدون زكاه، من قال هذا هو كافر. من قال ان عدم الصلاه اولى او عدم الصيام اولى او عدم الزكاه اولى او عدم الحج اولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا باس ان يحكم بغير الشريعه لا يجوز، ولو قال حكم الشريعه افضل، لكن اذا قال ان الحكم بغير ما انزل الله جائز او انه حسن، كل هذا رده على الاسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما انزل الله وما شرعه الله هو مرتد. وهكذا من احب هو رضي بما حرم الله وقال انه طيب وانه مناسب كالزنا والسرقه يكون كافر ايضا. نعم ان شاء الله العافيه. هذه الرساله وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول اعرض على فضلتكم سؤال امل من الله ثم من فضلتكم التكرم بافادتي جزاكم الله خيرا. في احد الايام ذهبت الى قريه الحناكيه انا واحد اصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكيه دخل صديقي على منزل احد اقربائه وبقيت انا خارج المنزل لانتظاره، واثناء ذلك ذهبت الى ارض فضاء قريبه من المنزل المذكور لقضاء الحاجه، ولما جلست لقضاء الحاجه صاحبي احد الاطفال بان هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجه في المقابر، علما بانه لا توجد اثار واضحه المعالم تدل على انها مقابر ولم اعلم عنها قبل ذلك، افيدوني هل علي اثم بذلك ام لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القبور لا يقرا فيها الحاجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجه ولا للحاجه، بل تحترم، المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لاحد ان يقضي حاجه في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له ان يطأ القبر او يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجته في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ماذا ما علم ولا درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم. هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي قلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول، هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟ الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم، إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة يسمح بذلك، أنه يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد. أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما كنت يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى في بيته يطلبها من المكتب لبيته، فالظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس. أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي بيته كل البيت اللي بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب. نعم. يقول في سؤاله التالي، ان المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من ان هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحونهم به وفقكم الله؟ ننصح المؤذنين بيتقيدوا الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا بالوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس، المغرب